بالفعل أكثر صوتك لهيب وأكبر اسمك علم مزيون بحر جنب مسنى الذهب وأصفر هيبة وجمال وكشفة صيتك معبي الكون شيخ العرب قد الفعل وأكثر صوتك لهيب وأكبر اسمك علم مزيون بحر جنب مسنى الذهب وأصفر هيبة وجمال وكشفة صيتك معبي الكون احنا القادة واحنا الزود احنا الرشاش المرصود احنا الطلقة والبارود واحنا لسل المصنع احنا تربينا احرار ما نرضى بضيم ولا عار خلقنا كبار نضل كبار لغير الله ما نركع احنا القادة واحنا الزود احنا الرشاش المرصود احنا الطلقة والبارود واحنا لسل المصنع راس السلم بتمون انت الكفو انت العلم وفنون بتمون عراس السلم بتمون انت الكفو انت العلم وفنون شامخ مثل الجبال مثلك لما في جال شامخ مثل الجبال مثلك لما في جال يا مطرب الامثال تضرب تسعر اختار يا مضرب الأمثال تضرب تسحر اختر انت الحلم وانت الحلم واكثر يا رابح وما تخسر اسمك أبد منقوص سلمك سلم طول العمر بظهرك تمشي وتقول لك أمرك عالزلم لا متهون انت العلم وانت الحلم واكثر يا رابح وما تخسر اسمك أبد منقوص سلمك سلم طول العمر بظهرك تمشي وتقول لك أمرك عالزلم لا متهون احنا القادة واحنا الزاد احنا الرشاش المرصود احنا الطلقة والبارود واحنا للزلم مصنع احنا تربينا احرار ما نرضى بضيم ولا عار خلقنا كبار نضل كبار لغير الله ما نركع احنا القادة والزاد الأمثال تضرب تسعر اختر يا مضرب الأمثال